لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا ونحن بصدد قراءة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب الرحيق المختوم، توقفنا عند النشاط العسكري بين بدر وأحد، أي بعد أن انتهت غزوة بدر والتي انتصر فيها المسلمون انتصارا ساحقا، وصارت هذه الغزوة هي بداية التمكين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيان القوة لهذه الفئة المسلمة، وبداية الانتشار الدعوي لهذه الدعوة في أرجاء جزيرة العرب. فبدأ بعد ذلك نشاطا عسكريا حتى يتم إخضاع جزيرة العرب كلها للدولة الإسلامية الناشئة، ودفع الأخطار التي قد تتعرض لها هذه الدولة الناشئة من هذه البلاد المجاورة لمدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك استغلال الروح المعنوية العالية التي حدثت لهذه الطائفة المسلمة بحدوث هذا الانتصار في غزوة بدر. فكانت يعني معركة بدر أول لقاء مسلح بين المسلمين والمشركين، وكانت معركة فاصلة أكسبت المسلمين نصرا حاسما شهد له العرب قاطبة، والذين كانوا أشد استياء لنتائج هذه المعركة هم أولئك الذين منوا بخسائر فادحة وهم المشركون، أو الذين كانوا يرون عزة المسلمين وغلبتهم ضربا قاسما على كيانهم الديني والاقتصادي وهم اليهود. فمنذ أن انتصر المسلمون في معركة بدر كان هذان الفريقان يحترقان غيظا وحنقا على المسلمين. قال ربنا سبحانه وتعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتى إلى المدينة كان المدينة فيها أناس أسلموا، وكان يعني على يد مصعب بن عمير رضي الله عنه، وكان هناك وثنيين، وكان يعني هناك يهود. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بدأ يعني يدعو إلى الله سبحانه وتعالى ويكثر عدد المسلمين، ودعا اليهود، لكن اليهود كانوا أشد حنقا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه ليس من بني إسرائيل، ولأن اليهود يعني معروفين عنهم يعني المراوغة وعدم الإيمان. وأما الوثنيين فبدأ أناس منهم يدخلون الإسلام، إلا من اشتد أيضا حنقهم وغيظهم على النبي صلى الله عليه وسلم، وهم من كانوا مع عبد الله بن أبي بن سلول الذي كان يهيأ لأن يكون ملكا على المدينة قبل مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد غزوة بدر دخل هؤلاء المنافقون إلى الإسلام، لكن أظهروه فقط وأبطنوا الكفر في داخلهم، فظهرت طائفة رابعة وهم المنافقين، فصاروا هناك مسلمين يهود وثنيين ومنافقين. فدي طائفة أتت، وده يدل على أن النفاق يظهر عندما يقوى الإسلام، عندما يكون الإسلام قويا تظهر طائفة المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. أما عندما يضعف الإسلام فإن هذه الطائفة لا توجد، لأنها لا تداهن وإنما تظهر كفرها علنا دون خشية من شيء. وكان في المدينة بطانة للفريقين دخلوا في الإسلام حين لم يبقى مجال لعزهم إلا في الإسلام، وهم عبد الله ابن أبي ابن سلول وأصحابه، ولم تكن هذه الفرقة الثالثة أقل غيظا من الأوليين. صار هناك ثلاث طوائف على الإسلام: اليهود والمشركين والمنافقين. وكان هناك فرقة رابعة وهم البدو الضاربون حول المدينة، لم يكن يهمهم مسألة الكفر والإيمان، ولكنهم كانوا أصحاب سلب ونهب، فأخذهم القلق والطرب لهذا الانتصار، وخافوا أن تقوم في المدينة دولة قوية تحول بينهم وبين اكتساب قوتهم عن طريق السلب والنهب، فجعلوا يحقدون على المسلمين وصاروا لهم أعداء. دول قطاع طرق يتكسبون من النهب والسلب ومن الفوضى، إذا كان هناك فوضى يكون في ضعف، وهؤلاء يقومون يعني على ضعف الدولة وينهبون الناس ويسرقونهم ويقتلونهم وكذا. وتبين بهذا الانتصار في بدر كما كان سببا لشوكة المسلمين وعزهم وكرامتهم، كذلك كان سببا لحقد جهات متعددة، وكان من الطبيعي أن يتبع كل فريق ما يراه كفيلا لإيصاله إلى غايته. وده بيدل على أن المسلمين إذا حققوا مكاسب في موضع ما ليس معناه أن الأمور قد انتهت، بل سيكون هناك أعداء جدد وسيكون هناك أعداء أشد شراسة في مقاومة هذا الوجود الجديد. فلا يتخيل المسلم أنه إذا وصل إلى مكانة معينة من التمكين أن الأمور قد انتهت وأنه قد استراح، بل العداوة ستزيد من هؤلاء المعاندين للإسلام، ثم أنه سيظهر أعداء جدد يخافون من وجود الإسلام. وتبين بهذا أن الانتصار في بدر كما كان سببا لشوكة المسلمين يعني قوتهم وعزهم وكرامتهم، كان كذلك سببا لحقد جهات متعددة، وكان من الطبيعي أن يتبع كل فريق ما يراه كفيلا لإيصاله إلى غايته. فبينما كانت المدينة وما حولها تظاهر بالإسلام وتأخذ في طريق المؤامرات والدسائس الخفية، كانت فرقة من اليهود تعلن بالعداوة وتكاشف عن الحقد والغيظ، وكانت مكة تهدد بالضرب القاسم وتعلن بأخذ الثأر والنقمة وتهتم بالتعبئة العامة جهارا، وترسل إلى المسلمين بلسان حالها تقول: ولا بد من يوم أغر محجل يطول استماعي بعده للنوادب. لا بد يكون هناك يوم ينتقمون فيه من المسلمين وينتقمون من يوم بدر. وفعلا فقد قادت غزوة قاسمة إلى أسوار المدينة عرفت في التاريخ بغزوة أحد، والتي كان لها أثر سيء على سمعة المسلمين وهيبتهم، ولقد لعب المسلمون دورا هاما للقضاء على هذه الأخطار تظهر في قيادة النبي صلى الله عليه وسلم، أي في حسن قيادته وما كان عليه من غاية التيقظ حول هذه الأخطار وما كان عليه من حسن التخطيط للقضاء عليها. ونذكر في السطور الآتية صورة مصغرة منها، أي من مما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيعني غزوة بدر صار بعدها أمور، الأمور الأولى أن المسلمين صار لهم قوة ومهابة في القبائل، وصار هناك أمور أخرى وهي تحفز الأعداء من شدة خوفهم، تحفزوا واجتمعوا على المسلمين. المشركين في مكة يعلنون بالحرب وأنهم سينتقمون من أهل الإسلام. القبائل أيضا حول المدينة بدأت تتأهب خوفا من هذه الدولة الناشئة. اليهود أيضا بدأوا يكيدون ويحيكون المؤامرات المنافقون أيضا بدأوا يلعبون دورا ماكرا في الستر ضد دولة الإسلام، وهذا الذي ينبغي أن ننتبه له. يعني ليس معنى وصلنا إلى نوع من التمكين أن الأمور تكون قد انتهت، بل لابد أن نعرف أن العداوة ستزيد، وشراسة المكر والكيد والغل والحقد والكراهية ستزيد ضد المسلمين، وبالتالي لابد أن يكون هناك حنكة في إدارة هذه الأمور. يعني لابد يكون هناك حنكة في إدارة هذه الأمور. أولا ألا ننشئ أعداء جدد في يعني لابد أن احنا نقلل عدد الأعداء، ألا نحارب في أكثر من جبهة، نحارب في جبهة واحدة، فعندما ننتهي منها ننتقل إلى الجبهة التي بعدها. وإحنا هنشوف إزاي النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الأمر. والأمر الثالث هو يعني تجميع المسلمين وتقويتهم ورفع روحهم المعنوية، وده علشان يواجهوا الصعاب التي قد تحدث بعد ذلك. فجاءت يعني غزوة بني سليم بالكدر، وكان أول ما نقلت أو نقلت استخبارات النبي صلى الله عليه وسلم استخبارات المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد بدر أن بني سليم وبني غطفان تحشد قواتها لغزو المدينة، فباغتهم النبي صلى الله عليه وسلم في 200 راكب في عقر دارهم، وبلغ إلى منازلهم في موضع يقال له الكدر، ففر بني سليم وتركوا في الوادي 500 بعير استولى عليها جيش المدينة، وقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد إخراج الخمس، فأصاب كل رجل بعيرين، وأصاب غلاما يقال له يسار فأعتقه. وأقام النبي صلى الله عليه وسلم في ديارهم 3 أيام ثم رجع إلى المدينة، وكانت هذه الغزوة في شوال في السنة الثانية بعد الرجوع من بدر ب7 أيام، أوفى المحرم للنصف منه. واستخلف في هذه الغزوة على المدينة سباع ابن عرفة وقيل ابن أم مكتوم، إما هذا أو عبد الله ابن أم مكتوم رضي الله عنه. فهذه المعركة وهي معركة بني سليم، هم حاولوا يناوشوا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فأخرج لهم النبي صلى الله عليه وسلم جيشا في 200 راكب وقاتلهم في عقر دارهم في عند الكدر، وهو ماء من مياه بني سليم يقع في نجد على الطريق التجارية الشرقية بين مكة والشام. فهذا أيضا تحقيق نصر جديد، وغنائم بتدخل، الغنائم دي عندما تدخل يعني على المسلمين يحدث نوع من الاستغناء لدى الجنود، يحدث نوع من الغنى والاستغناء وانتقال من حالة الفقر إلى حالة الكفاية على الأقل. وأيضا الخمس لله وللرسول، وهذا بيدخله النبي صلى الله عليه وسلم في بيت المال، وبيحدث نوع من إغناء الفقراء والمساكين، وكذلك إعداد للجيش وشراء السلاح وغير ذلك، مما يؤهل المسلمين لقوة جديدة، يكتسبون قوة بعد قوة وعتاد بعد عتاد، وهذا يجعلهم ينتصرون في معركة بعد معركة حتى يمكن له. ثم جاءت مؤامرة لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من أثر هزيمة المشركين في وقعة بدر أن استشاطوا غضبا وجعلت مكة تغلي كالمرجل، مرجل يعني هو مثل القدر اللي يوضع على النار ويكون مغلق، فالبخار في داخله يغلي ويحرك القدر نفسه من شدة ضغط البخار في داخل القدر، فكانت تغلي كالمرجل ضد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تآمر بطلان من أبطالها أن يقضوا على مبدأ هذا الخلاف والشقاق ومثار هذا الذل والهوان في زعمهم وهو النبي صلى الله عليه وسلم. يعني فكروا في التخلص من النبي صلى الله عليه وسلم، تخلصوا من النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو القائد، يفت في عضد الايه، في عضد الجماعة المسلمة وهي جماعة ناشئة، فربما يحدث فيها هزة، ربما يرجع الناس عن الإسلام، ربما يتفرقون، ربما يتنازعون. يعني كان المراد ان قتل النبي صلى الله عليه وسلم يحدث هزيمة في داخل المسلمين. فجلس عمير بن وهب الجمحي مع صفوان بن أمية في الحجر اللي هو بسموه حجر إسماعيل في الكعبة، فجلس مع صفوان بن أمية في الحجر بعد وقعة بدر بيسير. وكان عمير من شياطين قريش ممن كان يؤذي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه وهم بمكة، وكان ابنه وهب بن عمير في أسارة بدر. فذكر أصحاب القليب ومصابهم، قليب اللي هي الأبار اللي كانت دفن فيها المشركين من قتلى بدر، فذكروا أصحاب القليب ومصابهم. فقال صفوان يعني ابن أمية: والله إن في العيش بعده، والله إن في العيش بعدهم خير، يعني ما في العيش بعدهم خير. فقال له عمير: صدقت والله، أما والله لولا دين علي ليس له عندي قضاء، وعيال أخشى عليهم الضيعة بعدي، لركبت إلى محمد حتى أقتله، فإن لي قبلهم علة، ابني أسير في أيديه. يعني كان هذا الكلام جلس فيه يعني وهب عمير بن وهب الجمحي مع صفوان بن أمية في الحجر، وتآمروا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يعني له ابن، ابن اللي هو وهب ابن عمير، كان أسيرا. فعمير قال لصفوان: يعني ليس هناك خير في العيش بعدهم، أي بعد من قتلوا من صناديد قريش في بدر، ولكن كنت أريد أن أنفذ هذه المهمة وهي قتل النبي صلى الله عليه وسلم لولا أني عندي يعني بعض العوائق. فذكر له أنه عليه دين ليس عنده ما يقضي به، وله عيال يخشى عليهم الضيعة بعده، ولولا ذلك لركبت إلى محمد حتى أقتله، فإن لي قبلهم علة، ابني أسير في أيديه. فاغتنمها صفوان وقال: علي دينك أنا أقضيه عنك، وعيالك مع عيالي واسيهم ما بقوا، لا يسعني شيء ويعجز عنهم. يعني أما الدين فأنا أقضيه عنك، وأما عيالك فهم عيالي، واسيهم ما بقوا، لا يسعني شيء ويعجز عنهم، يكون في إيدي شيء ولا أعطيه لهم، سأعطيهم كل ما يريدون. فقال له عمير: فاكتم عني شأني وشأنك. قال: أفعل. ثم أمر عمير بسيفه فشحذ وسم، يعني وضع في السم، ثم انطلق حتى قدم به المدينة. فبينما هو على باب المسجد ينيخ راحلته، رآه عمر بن الخطاب وهو في نفر من المسلمين يتحدثون ما أكرمهم الله به يوم بدر. فقال عمر: هذا الكلب عدو الله عمير، ما جاء إلا لشر. ثم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، هذا عدو الله عمير، قد جاء متوشحا سيفه. قال: فأدخله علي. فأقبل إلى عمير فلببه بحمالة سيفه، يعني خنقه بحمالة السيف، وقال لرجال من الأنصار: ادخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلسوا عنده، واحذروا عليه من هذا الخبيث، فإنه غير مأمون، ثم دخل به فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر آخذ بحمالة سيفه في عنقه قال أرسله يا عمر ادن يا عمير فدنا وقال أنعموا صباحا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك يا عمير بالسلام تحية أهل الجنة. ثم قال ما جاء بك يا عمير؟ قال جئت لهذا الأسير الذي في أيديكم فأحسنوا فيه. قال فما بال السيف في عنقك؟ قال قبحها الله من سيوف، وهل أغنت عنا شيئا؟ قال صدقني، ما الذي جئت له؟ قال ما جئت إلا لذلك. قال بل قعدت أنت وصفوان بن أمية في الحجر فذكرتما أصحاب القليب من قريش، ثم قلت لولا دين علي وعيال عندي لخرجت حتى أقتل محمدا، فتحمل صفوان بدينك وعيالك على أن تقتلني، والله حائل بينك وبين ذلك. قال عمير أشهد أنك رسول الله، قد كنا يا رسول الله نكذبك بما كنت تأتينا به من خبر السماء وما ينزل عليك من الوحي، وهذا أمر لم يحضره إلا أنا وصفوان، فوالله إني لأعلم ما أتاك به إلا الله، فالحمد لله الذي هداني للإسلام وساقني هذا المساق. ثم تشهد شهادة الحق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقهوا أخاكم في دينه وأقرئوه القرآن وأطلقوا له أسيرة. وأما صفوان فكان يقول أبشروا بوقعة تأتيكم الآن في أيام تنسيكم وقعة بدر، وكان يسأل الركبان عن عمير حتى أخبره راكب عن إسلامه، فحلف صفوان ألا يكلمه أبدا ولا ينفعه بنفع أبدا. ورجع عمير إلى مكة وأقام بها يدعو إلى الإسلام، فأسلم على يديه ناس كثير. هذه كانت إحدى المؤامرات التي دبرها يعني مشركي قريش، منهم صفوان بن أمية أراد قتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن هذه المؤامرة أحبطت بمعجزة، وهي من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى أطلعه على ما دار بين وهب، بين ما دار بين عمير وبين صفوان بن أمية في الحجر، فكان ذلك سبب في إسلام عمير، وصار هذا العدو اللدود صار ولي حميم وصار داعية إلى الإسلام وصار مصدر قوة للمسلمين. وهذا يدل على أن الناس إذا توكلوا على الله عز وجل بعد الإيمان والتقى وتوكلوا على الله سبحانه وتعالى وأسلموا أمرهم لله، فإن الله سبحانه وتعالى يكيد لهم ويمكر لهم، وأن الله سبحانه وتعالى يدفع عنهم كيد أعدائهم، إن الله يدافع عن الذين آمنوا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، فيكون هذا الأمر من قبل الله سبحانه وتعالى. فقلب هذا العدو اللدود إلى ولي حميم، وقلبه من معاد للإسلام إلى داعية يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، وزاد هذا الأمر قوة. وهذا يدل على أننا نأخذ بالأسباب الممكنة والمتاحة والمشروعة التي شرعها الله سبحانه وتعالى لنا، وأن لا نأخذ بالأسباب المحرمة، وإنما نأخذ بالأسباب المشروعة والمتاحة والتي واقعة تحت مقدرتنا، ونتوكل على الله سبحانه وتعالى، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، يعني الله حسبه يعني كافيه، سيكفينا الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله. فإذا الإنسان يعني أخذ عندنا سببين، سبب مادي وسبب إيماني. السبب المادي نحن نتجهز لما نحن مقبلين عليه، إذا كانت على المعركة فلابد أن يكون أخذ بأسباب القوة من العدد والعدة، وأما الأسباب الأخرى وهي الأسباب الإيمانية فهي الإيمان والتقوى والعمل الصالح والتوكل على الله سبحانه وتعالى والدعاء والاستعانة بالله عز وجل والاستغاثة بالله سبحانه وتعالى. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فإذا تحقق السببين، السبب المادي والسبب الإيماني، والقلوب كانت معلقة بالله سبحانه وتعالى، فإنه يأتي النصر بعد ذلك، يأتي النصر بعد ذلك. بعد ذلك جاءت غزوة بني قينقاع. طبعا اليهود بيشتد حنقهم كلما حقق المسلمون نصرا، بيدل على أن تمكينهم هيزيد وإن زوال دولتهم قرب، يعني أن هم سيزدادون ضعفا والمسلمون يزدادون قوة. فبالتالي يحاول هؤلاء اليهود عمل نوع من العرقلة، نوع من العرقلة والإبطاء، الإبطاء للمد الإسلامي، العرقلة والإبطاء للمد الإسلامي. فتأتي هذه الأشياء بنوع من المكر للتعطيل والإشغال، للتعطيل والإشغال. فيقول قدمنا بنود المعاهدة التي عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اليهود، وقد كان حريصا كل الحرص على تنفيذ ما جاء في هذه المعاهدة، وفعلا لم يأتي من المسلمين ما يخالف حرفا واحدا من نصوصها، وهي وثيقة المدينة، ودي أول وثيقة للتعايش، يعني أول وثيقة للتعايش بين المسلمين وبين غيرهم. والوثيقة دي بتعطي غير المسلمين يعني العيش الآمن في دولة الإسلام، العيش الآمن في دولة الإسلام إذا التزموا ببنود المعاهدة. وده عقد اجتماعي بين المسلمين وبين غيرهم، زي الدستور اللي موجود اللي احنا بنعمل عقد اجتماعي فيه وبنص فيه على كيفية العيش مع غير المسلمين في بلاد المسلمين. يصبح لهم حقوق وواجبات، يعني عليهم واجبات لابد أن يؤدوها، ولهم حقوق يأخذونها في دولة الإسلام، وتوفير الحماية والأمن لهؤلاء في دولة الإسلام. ودي كانت أول وثيقة، اللي هي وثيقة المدينة اللي كتبها النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود. ولكن اليهود الذين ملأوا تاريخهم بالغدر والخيانة، يعني قتلوا الأنبياء وغدروا بهم، يعني قتلوا يحيى وزكريا وأرادوا صلب المسيح عليه السلام، ويعني تحايلوا على الله سبحانه وتعالى نوع من الحيل وغير ذلك، ونقضوا العهود والمواثيق كلها، لم يلبثوا أن تمشوا مع طبائعهم القديمة. إنسان يغلب عليه طبعه، فبدأوا يجيبوا بقى الطبائع الغدر والمكر والخيانة ونقض العهود والمواثيق، كلما عاهدوا عهدا نقضه فريق منهم. فده طبع موجود في اليهود، وأخذوا في طريق الدس والمؤامرة والتحريش وإثارة القلق والاضطراب في صفوف المسلمين، وهكا مثلا من ذلك نموذج من مكيدة اليهود. قال ابن إسحاق يعني في سيرته، سيرة ابن إسحاق، مر شاس بن قيس وكان شيخا يهوديا قد عسى، يعني قد كبر، عظيم الكفر شديد الضغن على المسلمين شديد الحسد لهم، على نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأوس والخزرج في مجلس قد جمعهم يتحدثون فيه، فغاضه ما رأى من ألفتهم وجماعتهم وصلاح ذات بينهم على الإسلام. يعني الإسلام جمع بين الناس، يعني جمع بين المهاجرين والأنصار، وجمع أيضا بين الأوس والخزرج بعد قتال دام لسنوات طوال، جمع بينهم وألف بينهم. فاليهود لما رأوا ذلك، يعني من اجتماع الأوس والخزرج بعد العداوة التي كانت في الجاهلية، فقال قد اجتمع ملأ بني قيلة بهذه البلاد، لا والله ما لنا معهم إذا اجتمع ملأهم بها من قرار. يعني احنا لو استمر الأمر ده يبقى احنا سيزول أمرنا. فأمر فتى شابا من يهود كان معه فقال اعمد إليهم فاجد اسمعهم ثم اذكر يوم بعاث. يوم بعاث اللي هو يوم القتال بين الأوس والخزرج، وقع فيه قتلى كثيرين من شيوخ الأوس والخزرج وما كان من قبله، وأنشدهم بعد ما كانوا تقاولوا فيه من الأشعار. ففعل، فتكلم القوم عند ذلك وتنازعوا وتفاخروا حتى تواثب رجلان من الحيين على الركب فتقاولا. ثم قال أحدهم لصاحبه إن شئتم رددناها الآن، يعني رجع الحروب مرة ثانية. جذعة يعني الاستعداد لإحياء الحرب الأهلية التي كانت بينه، وده إذكاء الحروب الأهلية، الانقسامات، الشقاق، الاستقطاب في المجتمع، إن احنا نقسم المجتمع إلى أجزاء ويصبح كل جزء متعصب، إذا كان قبائل، إذا كانت عشائر، إذا كانت طوائف تتعصب لما هي عليه، ويحدث الاقتتال اللي هو الداخلي اللي يسموه الاحتراب الأهلي، يسموه الاحتراب الأهلي. فده من أعظم أسباب التفتت والانقسام والضعف وزوال الدولة وزوال الدولة. فهم عمدوا إلى هذا، يعني إلى إعادة الحرب حتى يفتتون هذه الدولة، ويصبح الانشغال الداخلي بالحروب الأهلية مما يؤدي إلى تفتت الدولة وضعفها وتكالب عدوها عليها. وغضب الفريقان جميعا وقالوا قد فعلنا موعدكم الظاهرة، يعني الحرة، السلاح، فخرجوا إليها وكادت تنشب الحرب. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج إليهم في من معه من أصحابه المهاجرين حتى جاءهم، فقال يا معشر المسلمين، الله الله، أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، بعد أن هداكم الله للإسلام وأكرمكم به وقطع به عنكم أمر الجاهلية، قطع الله عز وجل به عنكم يعني أمر الجاهلية، واستنقذكم به من الكفر وألف بين قلوبكم، فعرف القوم أنها نزغة من الشيطان. يعني لحظة واحدة من تغليب العاطفة، أن العواطف في الفتن تنقلب إلى عواصف، يعني لحظة واحدة من الاستجابة للعاطفة قد تؤدي إلى خراب الديار، خراب البلاد وتدمير البلاد وهلاك العباد بسبب لحظة واحدة من لحظات تغليب العاطفة. لا بد من تغليب الشرع، ولا بد من النظر الشرعي في كل الأمور. ثم انصرفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سامعين مطيعين، قد أطفأ الله عنهم كيد عدو الله شاس ابن قيس. فعرف القوم، يعني هذا نموذج مما كان اليهود يفعلونه ويحاولونه من إثارة القلاقل والفتن في المسلمين وإقامة العراقيل في سبيل الدعوة الإسلامية، وقد كانت لهم خطط شتى في هذا السبيل، فكانوا يبثون الدعايات الكاذبة ويؤمنون وجه النهار ثم يكفرون آخره، ليزرعوا بذور الشك في قلوب الضعفاء، وكانوا يضيقون سبل المعيشة على من آمن إن كان لهم به ارتباط مالي، فإن كان لهم عليه يتقاضونه صباح مساء، وإن كان له عليهم يأكلونه بالباطل ويمتنعون عن أدائه. كانوا يقولون إنما كان علينا قرضك حينما كنت على دين آبائك، فأما إذا صبوت فليس لك علينا من سبيل. كانوا يفعلون كل ذلك قبل بدر على رغم المعاهدة التي عقدوها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يصبرون على ذلك حرصا على رشدهم وعلى بسط الأمن والسلامة في المنطقة وتغليب المصالح. يعني هؤلاء يستحقون العقوبة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعاقبهم مراعاة للمصلحة، لأنه قد تنشأ مفسدة إذا قام بعقابهم، وهم يستحقون العقوبة، فقد تنشأ مفسدة يعني تكون سبب في ضعف الدولة أو إثارة القلاقل في داخل الدولة الإسلامية. بنو قينقاع ينقضون العهد، دي بداية الحروب مع اليهود في المدينة، وهم بنو قينقاع، وكان في بنو قينقاع وبني النضير وبني قريظة ويهود خيبر، يعني أربع أنواع من اليهود كانوا موجودين في المدينة وما حولها. طب خيبر، كان في خيبر وكان في يهود في تيماء في طريق تبوك، كان في يهود في تيماء ويهود موجودين في خيبر ويهود موجودين في المدينة. الموجودين في المدينة كانوا بنو قينقاع وبني النضير وبني قريظة. ليه هم كانوا متفرقين في المناطق دي؟ لأنه كان الخبر اللي هم عرفوه من كتبهم أنه يظهر نبي هذا الزمان في منطقة فيها نخل، نخل شديد كثير يعني، والنخل كان موجود في المدينة وكان موجود في خيبر وكان موجود في تيماء، كان موجود في تيماء، ولذلك اليهود كانوا موجودين في هذه المنطقة في انتظار النبي هذا الزمان، وكانوا يظنونه أنه من بني إسرائيل، فلما جاء ووجدوه من العرب كفروا به، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. فهم كانوا يستفتحون على الذين كفروا، يستفتحون على الذين كفروا، يقولون سيأتي نبي هذا الزمان وسنؤمن به وسنقاتل معه وسننتصر عليكم وكذا، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. فكان بداية نقض العهد من اليهود من بني قينقاع. فلما رأوا أن الله قد نصر المؤمنين نصرا مؤزرا في ميدان بدر، وأنهم قد صارت لهم عزة وشوكة وهيبة في قلوب القاسي والداني، تميزت قدر غيظهم وكاشفوا بالشر والعداوة وجاهروا بالبغي والأذى، وكان أعظمهم حقدا وأكبرهم شرا كعب بن الأشرف، كما أن شر طائفة من طوائفهم الثلاث هم يهود بني قينقاع، كانوا يسكنون داخل المدينة في حي باسمهم، في حي باسمهم، وكانوا صاغة وحدادين وصناع الظروف والأواني، ولأجل هذه الحرف كانت قد توفرت لكل رجل منهم آلات الحرب، وكان عدد المقاتلين فيهم 700، وكانوا أشجع يهود المدينة، وكانوا أول من نكث العهد والميثاق من اليهود. فلما فتح الله للمسلمين في بدر اشتد طغيانهم وتوسعوا في تحرشاتهم واستفزازاتهم، فكانوا يثيرون الشغب ويتعرضون بالسخرية ويواجهون بالأذى كل من ورد سوقهم من المسلمين، حتى أخذوا يتعرضون بنسائهم. وعندما تفاقم أمرهم واشتد بغيهم جمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فوعظهم ودعاهم إلى الرشد والهدى وحذرهم مغبة البغي والعدوان، ولكنهم ازدادوا في شرهم وغطرستهم. روى أبو داود وغيره عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا يوم بدر وقدم المدينة، جمع اليهود في سوق بني قينقاع، فقال: يا معشر يهود، أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشا. قالوا: يا محمد عليه الصلاة والسلام، لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفرا من قريش كانوا أغمارا لا يعرفون القتال، إنك لو قاتلتنا لعرفت أننا نحن الناس، وأنك لم تلقى مثلنا، فأنزل الله تعالى: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد، قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. كان في معنى ما أجاب به بنو قينقاع هو الإعلان السافر عن الحرب، ولكن كظم النبي صلى الله عليه وسلم غيظه وصبر المسلمون، وأخذوا ينتظرون ما تتمخض عنه الليالي والأيام. يعني ما فيش عجلة إلى الصدام، يعني في محاولات كثيرة جدا من الدعوة بالحسنى بمحاولة العيش في سلام وأمان ووئام يأخذ هذا وقته. إذا لم يكن هناك سبيل إلا الحرب فليس هناك سبيل إلا الحرب. لكن قبل ذلك لابد أن تسبقها أشياء كثيرة جدا فيها إعذار إلى الله سبحانه وتعالى. وازداد اليهود من بني قينقاع جراءة فلما لبثوا فقلما لبثوا أن أثاروا في المدينة قلقا واضطرابا وسعوا إلى حتفهم بظلفهم وسدوا على أنفسهم أبواب الحياة. روى ابن هشام عن أبي عون أن امرأة من العرب قدمت بجلب لها، جلب يعني أشياء تبيعه في السوق، بجلب لها فباعته في سوق بني قينقاع وجلست إلى صائغ فجعلوا يريدونها على كشف وجهها فأبت، فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرها وهي غافلة، فلما قامت انكشفت سوءتها فضحكوا بها فصاحت، فوثب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله وكان يهوديا، فشدت اليهود على المسلم فقتلوه، فاستصرخ أهل الإسلام المسلمين على اليهود فوقع الشر بينهم وبين بني قينقاع. إن كان هذا يعني أول الأمور، وهي أنهم يتعرضوا لامرأة من المسلمين وأدى ذلك إلى كشف سوءتها، يعني جاء من الخلف فأخذوا طرف الثوب السفلي فعلقوه في رقبتها فلما قامت انكشفت سوءتها فصرخت، فقام رجل من المسلمين فقتل اليهودي، فقاموا هم فقتلوا المسلم، ثم كان ذلك سبب الحرب يعني بين المسلمين بين المسلمين وبين اليهود. وحينئذ عيل صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستخلف على المدينة أبا لبابة ابن عبد المنذر، وأعطى لواء المسلمين حمزة ابن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم، وسار بجنود الله إلى بني قينقاع. ولما رأوه يعني اليهود رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وجيشه تحصنوا في حصونهم، اليهود لا يعيشون إلا في حصون منيعة، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، يعني لا يعرفون القتال والمنازلة المباشرة من شدة خوفهم ورعبهم وحبهم في الحياة وكراهيتهم للموت، فلذلك هم يقاتلون من وراء الجدر وفي قلاع محصنة، هم يعيشون في هذه القلاع ولا يدخلون أحدا إلى قلاعهم وبيوتهم، بل يتحرزون أشد التحرز في ذلك. وسار النبي صلى الله عليه وسلم بجنود الله إلى بني قينقاع، ولما رأوه تحصنوا في حصونهم فحاصرهم أشد الحصار، وكان ذلك يوم السبت للنصف من شوال في السنة الثانية من الهجرة النبوية الشريفة، ودام الحصار 15 ليلة إلى هلال ذي القعدة، وقذف الله في قلوبهم الرعب، فهو إذا أرادوا خذلان قوم وهزيمتهم أنزله عليهم وقذفاه في قلوبهم يعني الرعب، فنزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في رقابهم وأموالهم ونسائهم وذريتهم، فأمر بهم فكتفوا. وحينئذ قام عبد الله بن أبي بن سلول بذور نفاقه فألح على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصدر عنهم العفو، فقال يا محمد أحسن في موالي، وكان في يعني ولاء بينه وبين يهود بني قينقاع في الجاهلية، وكان بنو قينقاع حلفاء الخزرج، فأبطأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرر ابن أبي مقالته فأعرض عنه فأدخل يده في جيبه يعني في صدره، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم أرسلني، وغضب حتى رأوا لوجهه ظللا يعني لوجه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كناية عن تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال ويحك أرسلني، ولكن المنافق مضى على إصراره وقال لا والله لا أرسلك حتى تحسن في موالي 400 حاسر، يعني 400 رجل حاسر ليس معه درع يعني و300 دارع قد منعوني من الأحمر والأسود تحصدهم في غداة واحدة، إني والله امرؤ أخشى الدوائر، أخشى الدوائر، أن تدور الدائرة يعني عليه فيكون هم هؤلاء يدافعون عنه يعني. وعامل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا المنافق الذي لم يكن مضى على إظهار إسلامه إلا نحو شهر واحد، فحسب عامله بالحسنى فوهبهم له، وأمرهم أن يخرجوا من المدينة ولا يجاوروه بها، فخرجوا إلى أذرعات الشام، فقل أن لبثوا فيها حتى هلك أكثرهم، وقبض الرسول صلى الله عليه وسلم منهم أموالهم، فأخذ منها 3 قسي ودرعين وثلاثة أسياف وثلاثة رماح، وخمس غنائمهم، وكان الذي تولى جمع الغنائم محمد ابن مسلمة. فذا كان في غزوة بني قينقاع، ونزل الكلام عليهم في سورة الحشر، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من صياصيهم من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. أول الحشر هو الشام، لأن الشام أرض المحشر، الشام أرض المحشر، يعني الساعة القيامة ستقوم في هذا المكان، القيامة ستكون في هذا المكان في أرض الشام، وذلك قال لأول الحشر. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. ثم بين الله سبحانه وتعالى قال يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. فيعني شوف كانوا يعيشون في 700 مقاتل، 700 مقاتل عندهم الدروع عندهم السيوف عندهم الرماح عندهم الحصون، ومع ذلك هزمهم الله سبحانه وتعالى بغير قتال، حصار النبي صلى الله عليه وسلم حصرهم وقذف الله في قلوبهم الرعب فاستسلموا وانتهى أمر بني قينقاع. وهذا فضل الله سبحانه وتعالى على أهل الإسلام. غدوة السويق، بينما كان صفوان بن أمية واليهود والمنافقون يقومون بمؤامراتهم وعملياتهم، كان أبو سفيان يفكر في عمل قليل المغارم ظاهر الأثر يتعجل به ليحفظ مكانة قومه ويبرز ما لديهم من قوة، وكان قد نذر ألا يمس رأسه ماء من جنابة حتى يغزو محمدا، فخرج في 200 راكب ليبر يمينه حتى نزل بصدر قناة إلى جبل يقال له ثيب من المدينة على بريد، البريد اللي هو نصف مشي نصف يوم يعني 12 ميلا أو نحوه، ولكنه لم يجرؤ على مهاجمة المدينة جهارا، فقام بعمل هو أشبه بأعمال القرصنة، فإنه دخل في ضواحي المدينة في الليل مستخفيا تحت جنح الظلام، فأتى حي بني أخطب فاستفتح بابه فأبى وخاف، فانصرف إلى سلام بن مشكم سيد بني النضير وصاحب كنزهم إذاك، فاستأذن عليه فأذن، فقراه وسقاه الخمر وبطن له من خبر الناس، ثم خرج أبو سفيان في عقب ليلته حتى أتى أصحابه فبعث مفرزة منهم فأغارت على ناحية من المدينة يقال لها العريض، فقطعوا وأحرقوا هناك أسوارا من النخل، يعني جماعة من النخل، مجموعة نخل يعني، ووجدوا رجلا من الأنصار وحليفا له في حرث لهما فقتلوهما وفروا راجعين إلى مكة. وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر فسارع لمطاردة أبي سفيان وأصحابه، لكنهم فروا ببالغ السرعة وطرحوا سويقا كثيرا من أزوادهم وتمويناتهم يتخففون به، فتمكنوا من الإفلات، وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قرقرة الكدر، ثم انصرف راجعا وحمل المسلمون ما طرحه الكفار من سويقهم، وسموا هذه المناوشة بغزوة السويق. وقد وقعت في ذي الحجة في السنة 2 من الهجرة بعد بدر بشهرين، واستعمل على المدينة في هذه الغزوة أبا لبابة ابن عبد المنذر. أيضا غزوة ذي أمر، وهي أكبر حملة عسكرية قادها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أحد، قادها في المحرم في السنة الثالثة من الهجرة، وسببها أن استخبارات المدينة نقلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جمعا كبيرا من بني ثعلبة ومحارب تجمعوا يريدون الإغارة على أطراف المدينة، فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين وخرج في 450 مقاتلا ما بين راكب وراجل، راجل يعني ماشي على قدميه، واستخلف على المدينة عثمان بن عفان رضي الله عنه. وفي أثناء الطريق قبضوا على رجل يقال له جبار من بني ثعلبة، فأدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاه إلى الإسلام فأسلم، فضمه إلى بلال وصار دليلا لجيش المسلمين إلى أرض العدو. وتفرق الأعداء في رؤوس الجبال حين سمعوا بقدوم جيش المدينة، أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد وصل بجيشه إلى مكان تجمعهم وهو الماء المسمى بذي أمر، فأقام هناك صفرا كله، يعني شهر صفر كله في السنة الثالثة من الهجرة أو قريبا من ذلك، ليشعر الأعراب بقوة المسلمين ويستولي عليهم الرعب والرهبة، ثم رجع إلى المدينة صلى الله عليه وآله وسلم. قتل كعب بن الأشرف، وهو من أمكر اليهود وأشدهم حنقا على الإسلام والمسلمين، وهو الذي كان يكيد المكائد لأهل الإسلام. فكان كعب بن الأشرف من أشد اليهود حنقا على الإسلام والمسلمين، وإذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتظاهرا بالدعوة إلى حربه. وكان من قبيل الطيء من بني نبهان، وأمه من بني النضير، وكان غنيا مترفا معروفا بجماله في العرب، شاعرا من شعرائها، وكان حصنه في شرق جنوب المدينة خلف ديار بني النضير. ولما بلغه أول خبر عن انتصار المسلمين وقتل صناديد قريش في بدر، قال: أحق هذا؟ هؤلاء أشرف العرب وملوك الناس، والله إن كان محمد أصاب هؤلاء القوم لبطن الأرض خير من ظهرها. ولما تأكد لديه الخبر انبعث عدو الله يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يسب النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين ويمدح عدوهم ويحرضهم عليهم، ولم يرضى بهذا القدر حتى ركب إلى قريش، فنزل على المطلب ابن أبي وداعة السهمي وجعل ينشد الأشعار يبكي فيها على أصحاب القليب من قتل المشركين، يثير ذلك حفائظهم ويذكي حقدهم على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعوهم إلى حربهم. وعندما كان بمكة سأله أبو سفيان والمشركون: أديننا أحب إليك أم دين محمد وأصحابه؟ وأي الفريقين أهدى سبيلا؟ فقال: أنتم أهدى منهم سبيلا وأفضل. وفي ذلك أنزل الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. يعني هم بيسألوه على أساس إن هم من أهل الكتاب وعندهم كتاب يقرؤون فيه وهو من عند الله وفيه أخبار صادقة، يعني من أهدى سبيلا، محمد أم المشركون؟ فقال: أنتم أهدى سبيلا، يعني الشرك بالله أهدى من ذلك. وهذا يحمل عليه يعني العداوة والبغضاء والحقد والظلم وعدم الإنصاف وغير ذلك، يعني في الخصومة تؤدي إلى أن يقع الناس في مثل هذا، يقع الناس في مثل هذا الأمر. ثم رجع كعب إلى المدينة على تلك الحال، وأخذ يشبب في أشعاره بنساء الصحابة وأذيهم بصلاة لسانه أشد الإيذاء. وحينئذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف؟ فإنه آذى الله ورسوله. فانتدب له محمد بن مسلمة وعباد بن بشر وأبو نائلة، واسمه سلكان بن سلامة وهو أخو كعب من الرضاعة، والحارث بن أوس وأبو عبس بن جبر، وكان قائد هذه المفرزة محمد بن مسلمة. يعني هذه سرية أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم لقتل كعب بن الأشرف. وتفيد الروايات في قتل كعب بن الأشرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال: من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله. قام محمد بن مسلمة فقال: أنا يا رسول الله أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. قال: فأذن لي أن أقول شيئا. قال: قل. يعني إن هو لما يروح يقول كلام في النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يسب النبي صلى الله عليه وسلم أمامه كده ويقول له إحنا يعني مش مسلمين وإن إحنا كده بنظهر الإسلام وإحنا بحيث يطمئن إليه كعب بن الأشرف. فقال له: أذن لي أقول يعني كلاما يعني فيك. فأتاه محمد بن مسلمة فقال: إن هذا الرجل قد سألنا صدقة، وإنه قد عنانا يعني أتعبنا. وبيتكلم في النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له عمال ياخد مننا صدقات وأتعبنا تعب شديد جدا. قال كعب: والله لتملنه، يعني أنتوا أصبكم الملل من هذا الرجل. قال محمد بن مسلمة: فإنا قد أتعبناه، فلا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير شأنه، وقد أردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقين، يعني عايزين هنستلف منك وسق أو وسقين يعني من طعام. الوسق هو 15 صاع يعني حوالي 60 مد من الطعام. قال كعب: نعم ارهنوني. قال ابن مسلمة: أي شيء تريد؟ قال: ارهنوني نساءكم، ارهنوني نساءكم. قالوا: كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ قال: فترهنوني أبناءكم. قال: كيف نرهنك أبناءنا فيسب أحدهم فيقال رهن بوسق أو وسقين، هذا عار علينا، ولكن نرهنك اللأمة يعني السلاح، يعني نرهنك اللأمة نرهنك السلاح. فوعده أن يأتي. وصنع أبو نائلة مثل ما صنع محمد ابن مسلمة، فقد جاء كعبا فتناشد معه أطراف الأشعار السويعة، ثم قال له: ويحك يا ابن الأشرف، إني قد جئت لحاجة أريد ذكرها لك فاكتم عني. قال كعب: افعل. قال أبو نائلة: كان قدوم هذا الرجل علينا بلاء، عادتنا العرب ورمتنا عن قوس واحدة، وقطعت عنا السبيل حتى ضاع العيال وجهدت الأنفس، وأصبحنا قد جهدنا وجهد عيالنا، ودار الحوار على نحو ما دار مع ابن مسلمة. وقال أبو نائلة أثناء حديثه: إن معي أصحابا لي علي مثل رأيي، وقد أردت أن آتيك بهم فتبيعهم وتحسن في ذلك. وقد نجح ابن مسلمة وأبو نائلة في هذا الحوار إلى ما قصد، فإن كعبا لن ينكر معهما السلاح والأصحاب بعد هذا الحوار. وفي ليلة مقمرة، ليلة 14 من شهر ربيع الأول في السنة 3 من الهجرة النبوية الشريفة، اجتمعت هذه المفرزة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشيعهم إلى بقيع الغرقد، يعني إلى البقيع، ثم وجههم قائلا: انطلقوا على اسم الله اللهم أعنهم. ثم رجع إلى بيته وطفق يصلي ويناجي ربه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وانتهت المفرزة إلى حصن كعب بن الأشرف، فهتف به أبو نائلة فقام لينزل إليهم، فقالت لهم امرأته وكان حديث العهد بها: أين تخرج هذه الساعة؟ أسمع صوتا كأنه يقطر منه الدم. قال كعب: إنما هو أخي محمد بن مسلمة، هو أخوه في الرضاعة، ورضيعي أبو نائلة، إن الكريم لو دعي إلى طعنه أجاب. ثم خرج إليهم وهو متطيب ينفح رأسه، يعني من الطيب والرائحة العطرة. وقد كان أبو نائلة قال لأصحابي: إذا ما جاء فإني آخذ بشعره فأشمه، فإذا رأيتموني استمكنت من رأسي فدونكم فاضربوه. فلما نزل كعب إليهم تحدث معهم ساعة، ثم قال أبو نائلة: هل لك يا ابن الأشرف أن نتماشى إلى شعب العجوز فنتحدث بقية ليلتنا؟ قال: إن شئتم. فخرجوا يتماشون، فقال أبو نائلة وهو في الطريق: ما رأيتك الليلة طيبا أعطر. وزهى كعب بما سمع، فقال: عندي أعطر نساء العرب. قال أبو نائلة: أتأذن لي أن أشم رأسك؟ قال: نعم. فأدخل يده في رأسه فشمه وأشم أصحابه، ثم مشى ساعة فقال: أعود، يعني إلى الشم مرة ثانية. قال كعب: نعم. فعاد لمثلها حتى اطمأن، ثم مشى ساعة ثم قال: أعود. قال: نعم. فأدخل يده في رأسه، فلما استمكن منه قال: دونكم عدو الله. فاختلفت عليه أسيافهم لكنها لم تغني شيئا. فأخذ محمد بن مسلمة مغولا المغول اللي هو السكين، فوضعه في ثنته أي بين السرة والعانة، يعني أسفل السرة، فوضعه في ثنته ثم تحامل عليه حتى بلغ عانته، فوقع عدو الله قتيلا وكان قد صاح صيحة شديدة أفزعت من حوله، فلم يبقى حصن إلا أوقدت عليه النيران، ورجعت المفرزة وقد أصيب الحارث بن أوس بذباب بعض سيوف أصحابه فجرح ونزف الدم، فلما بلغت المفرزة حرت العريض، رأت أن الحارث ليس معهم فوقفت ساعة حتى أتاهم يتبع آثارهم، فاحتملوه حتى إذا بلغوا بقيع الغرقد كبروا، وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم تكبيرهم فعرف أنهم قد قتلوه فكبر، فلما انتهوا إليه قال أفلحت الوجوه، قال ووجهك يا رسول الله، ورموا برأس الطاغية بين يديه، فحمد الله على قتله وتفل على جرح الحارث فبرئ ولم يؤذى بعده. ولما علمت اليهود بمصرع طاغيتها كعب بن الأشرف دب الرعب في قلوبهم العنيدة، وعلموا أن الرسول لن يتوانى في استخدام القوة حين يرى أن النصح لا يجدي نفعا لمن يريد العبث بالأمن وإثارة الاضطرابات وعدم احترام المواثيق، فلم يحركوا ساكنا لقتل طاغيتهم، بل لزموا الهدوء وتظاهروا بإفاء العهود واستكانوا، وأسرعت الأفاعي إلى جحورها تختبئ فيها. وهكذا تفرغ الرسول صلى الله عليه وسلم إلى حين لمواجهة الأخطار التي كان يتوقع حدوثها من خارج المدينة، وأصبح المسلمون وقد تخفف عنهم كثير من المتاعب الداخلية التي كانوا يتوجسونها ويشمون رائحتها بين آونة وأخرى. وهذا يعني تخلص من رأس من رؤوس الكفر والمؤامرة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المسلمون هنا يحاربون في جبهتين، جبهة داخلية وهي محاولة استتباب الأمن في الداخل وقتل القلاقل التي ووأدها التي تؤدي إلى إضعاف الجبهة الداخلية، وكذلك تطهير ما حول المدينة من الأعداء حتى لا يكون هناك يعني الجرأة في الاعتداء على النبي صلى الله عليه وسلم في مدينته. وجاءت غزوة بحران وهي دورية قتال كبيرة قامها 300 مقاتل، قادها الرسول صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الآخر في السنة الثالثة من الهجرة إلى أرض يقال لها بحران، وهي معدن بالحجاز من ناحية الفزع، فأقام بها شهر ربيع الآخر ثم جمادى الأولى من السنة الثالثة من الهجرة، ثم رجع إلى المدينة ولم يلقى حربا، لكن كل ده محاولة لإظهار القوة علشان محدش يتجرأ على بلاد المسلمين. سرية بني حارثة، ودي يعني آخر سرية قبل أحد، آخر سرية كانت قبل أحد، وهي آخر وأنجح دورية للقتال قام بها المسلمون قبل أحد. وقعت في جمادى الأخيرة في السنة الثالثة من الهجرة النبوية، وتفصيلها أن قريشا بقيت بعد بدر يساورها القلق والاضطراب، وجاء الصيف واقترب موسم رحلتها إلى الشام، فأخذهم هم آخر. قال صفوان بن أمية لقريش، وهو الذي نخبته قريش في هذا العام لقيادة تجارتها إلى الشام، إن محمدا وصحبه عوروا علينا متجرنا، فما ندري كيف نصنع بأصحابه وهم لا يبرحون الساحل. الساحل هو ساحل البحر الأحمر، إن طريق الشام بالنسبة لمكة ليه طريقين، هو طريق الهجرة اللي هو الطريق الداخلي، وفي الطريق الساحلي اللي هو بيمر على بيمشي حذو البحر الأحمر، يمر حذو البحر الأحمر. فالطريق اللي هو الداخلي ده بيأتي من المدينة من مكة يمر على المدينة ثم على خيبر ثم تيماء ثم تبوك ثم بعد ذلك يدخل إلى الشام، بعد تبوك يدخل إلى

بما أخذه من هؤلاء المشركين في سرية زيد بن حارثة فدي من الأشياء اللي هو تقوى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وده قوة اقتصادية وإضعاف اقتصادي. يعني قوة اقتصادية بالنسبة للمسلمين انه أخذ ما يقرب من 100,000 من المشركين في التجارة دي، وفي نفس الوقت إضعاف لاقتصاد العدو اللي هو المشركين، أخذت هذه منهم هذه الأموال وهذا يضعفهم اقتصاديا، زائد الحصار الاقتصادي عليهم انه منعهم من تجارة الشام، ودي من أهم التجارات كانت لأهل مكة، ان هم لو ما خرجوش إلى هذه التجارة ان أموالهم هتتآكل. فصار هناك حصار اقتصادي على العدو ونمو اقتصادي لدولة الإسلام، إخضاع لما حول المدينة من القبائل. كمان فيه الأمر الثاني هو القضاء على القلاقل الموجودة في داخل المدينة، وكذلك يعني القضاء على جزء من اليهود حتى يتم السيطرة على الأجزاء الباقية. نكتفي بهذا القدر، وفي المرة القادمة نبدأ بغزوة أحد إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.